أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكور الليل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات يخلقكم في بطون أمهاتكم كنت الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما ذا غرف مبنية ولكم